من الصلاة. بعضهم يقول حرام قال يعني هذا شيء يعني يقولون هذا أكثر خير في السلام من بين المسلمين ما في شيء. هذه لا أو ولا سلم بعضهم على بعض سلم النافلة وفاخر بعضهم بعض طيب. لا متخلع كذا ما هو. هذا الفرق لا. ومن يسلم يحيي طفيفه ومن يسلم يحيي ما له. أمرك طبعا عشر صلاة صدقات يحترمها صلاة النافلة يحترمها تسبيح يحترمون كل هذا ما نحن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.